ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، هذا المجلس الخامس من مجالس الشفاء بشرح الداء والدواء. وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى، أنا يعني لا أحب أن أذكر دائما بالمقدمة التي قدم بها المؤلف، وهي هذا السؤال الذي جاءه من شاب متحير قد احتوشته الشهوات والشبهات والفتن من كل جانب، واجتهد في أن يرد ذلك عن نفسه فلم يستطع، فماذا يفعل؟ يقول: ماذا يفعل؟ فذكر ابن القيم رحمه الله في البداية، ذكر الأحاديث الكثيرة المتواترة أنه ما من داء إلا وأنزل الله عز وجل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وذكر بعض أنواع الشفاء من الكتاب والسنة، الوحي، الكتاب والسنة والرقية والدعاء، وأنه أن المعاصي سبب لكل شر، وأن الطاعات سبب لكل خير وبركة، واستفاض في ذلك كثيرا جدا، وذكر أنواع المعاصي وعقوبتها في الدنيا والآخرة، وأنها تختم على القلب، ويعني تتسبب المعاصي يا إخوة، تتسبب في غباء العقل وانطفاء الروح ومرض النفس ووهن البدن، وتتسبب في مفاسد الدنيا والآخرة بلا شك. فلذلك هو يتكلم، هو يحذر تحذيرا شديدا من هذا الباب العظيم، وأن وقال: والمغرور من يغتر بسعة رحمة الله عز وجل. ويقول: أنا يعني رحمة الله واسعة، والله عز وجل سيغفر لي، ومغفرته وسعت ورحمته وسعت كل شيء، إلى غير ذلك من الأمان التي هي غرور وليست بأمر صحي في نفسه، أمر غير صحيح. ولم يكن كذلك النبي ولا أصحابه الكرام، بل كانوا يخافون على أنفسهم. الإنسان يخاف على قلبه، يخاف أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحسن البصري حين قيل له ذلك قال: يسيئون العمل ويقولون نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وهذا من الغرور بالله تبارك وتعالى، وأن يتمنى المرء على الله الأماني، هكذا يقول. وقال: وأعظم الخلق غرورا، هكذا قال رحمه الله، قال: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها، دنيا تحصل الدنيا، قال: من اغتر بالدنيا وحاصلها وعاجلها فآثرها على الآخرة، يؤثر الدنيا على الآخرة، ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد. نقد يعني عاجلة، يعني احنا نريد أن نأخذ العاجل، والنفس تميل إلى الشيء العاجل. قال: الدنيا نقد، الدنيا نقد، والآخرة نسيئة مؤخرة. والنقد أنفع من النسيئة والعياذ بالله، هكذا يقال. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا ضرة موعودة. ولا ضر يعني ذرة صغيرة، يعني مال قليل موعود وتأخذه مباشرة أفضل من أن يكون هناك مال كثير ضرة مؤجلة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة، والعياذ بالله، هذا كله من عدم اليقين بالله وعدم الإيمان. قال: لذات الدنيا متيقنة، ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك. وهذا كله من الغرور بالله تبارك وتعالى، وهو من تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم، هكذا يقول ابن القيم، أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه، البهيمة إذا خافت من شيء لم تقدم عليه، لها عقل يمنعها من هذا. ولو ضربت، يعني لو ضربت أن تقتحم في النار أو تقتحم في البحر أو مثل هذا، لا تقدم حتى لو ضربت. وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه، يعني على فساده، وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء، فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم. وإن لم يؤمن، إن كان يعني مؤمنا بالله ورسوله، فهو من أعظم الناس حسرة غدا بين يدي الله، لأنه أقدم على ما يهلكه على علم، وهو على علم. وإن لم يؤمن بالله ورسوله، يعني كان كافرا، فأبعد له، فهذا أبعد وأعظم بعدا. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، يقول يعني ملذات الدنيا أفضل من أن أؤجل ذلك إلى الآخرة، يقول هذا النقد أفضل من النسيئة. فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة، إن كان النقد فعلا متساوي مع النسيئة. لكن الصالحون يقولون: ولو أن الآخرة لو أن الآخرة خزف يبقى خزف يعني فخار لكنه باق، ولو أن الدنيا ذهب يفنى لآثر العاقلها الخزف على الذهب، لأن الخزف يبقى والذهب يفنى، فما بالك والآخرة هي الذهب الخالص والدنيا هي الخزف الذي لا قيمة له. فنحن نقول له لا بأس بهذا إن كان النقد مثل النسيئة، وإن تفوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فيا خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة. يا الله، الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا قيمة لها أبدا، كما في مسند أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، الأصبع فقط يضع أصبعه في اليم ثم يرفعه، قال فلينظر بما يرجع. يا الله، بحار الدنيا هذه كلها، والبحر الأحمر والأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الهادئ وخير هذا، كل هذه المياه الموجودة التي هي ثلث الكرة الأرضية، أنت إذا وضعت إصبعك في اليم وأخرجته فبما تخرج؟ هل ينقص ذلك من اليم شيئا؟ فهذه هي الدنيا بالنسبة للآخرة. قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل الذي يؤثر الدنيا على الآخرة. هذا رجل جاهل أحمق غر مغرور. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيهما أولى بالعاقل؟ إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ يعني الدنيا كم ستعيش فيها؟ يرد أن يقول لك هذا، تعيش مثلا 60 سنة 70 سنة 80 سنة، أما الآخرة يؤتى بالموت فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. مليارات السنوات التي لا حصر لها ولا عد. أما هذه الدنيا العشاء يعني الذي يعيش ويعمر فيها 100 سنة. وأما قول الآخر: لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، يقول إن الدنيا متيقنة والآخرة مشكوك فيه، وهو جاهل غير، فالآخرة هي المتيقنة والدنيا هي المشكوك فيه. فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع. الله أكبر. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عنه تبارك وتعالى، وتجرد، انظر بتجرد، وقم لله ناظرا أو مناظرا. قم لله ناظرا أو مناظرا، سنة تفكر في أي شأن الدنيا التي هي عبارة عن 60 أو 70 سنة ثلثها نوم، وإن شئت فقول الربع الآخر مرض وملل وتعب وإرهاق وحقد وحسد وغل وتغير قلب إلى غير ذلك من لأواء الدنيا، ولا يصف لك منها شيء، أوقات السعادة فيها قليلة جدا جدا. هل يقاس هذا بهذه الآخرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والإنسان خالد مخلد فيها أبدا، ولا حزن فيها ولا هم ولا نكد ولا تعب ولا وصب ولا مرض ولا ملل ولا شيء من هذه المنغصات التي تنغص عليك حياتك في الدنيا؟ ليس فيها شيء من هذا أبدا، وفيها كافة الملذات، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكر يا أخي حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، واتمنى سبه إلى غير ذلك فقد شتمه تبارك وتعالى وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه. إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا سبحانه وتعالى، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، ولا يثيب ولا يعاقب، ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء، ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها، ولا يعتني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ويخليهم هملا. وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر، ده لو أن ملكا من ملوك البشر فعل ذلك هذا يقدح في ملكه أصلا لا يليق به. فكيف يجوز أن تنسب الملك الحق العلي القدير سبحانه وتعالى المبين إلى هذا؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة، تأمل حالك نطفة إلى حين كماله، نطفة علقة مضغة عظام يكسو العظام لحما ينشئ خلقا آخر، تخرج طفلا ثم تستوي في المراحل إلى أن تصير كهلا وتموت، تبين له أن من عني به هذه العناية، الله عز وجل اعتنى بهذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار، لا يليق به أن يهمله أبدا ويتركه سدى، ولا يأمره ولا ينهاه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ولا يعرفه حقوقه عليه، ولا يثيبه ولا يعاقبه، هذا لا يكون إلا عن حمق، تعالى الله عز وجل، ويكون عن غباء وعدم حكمة وعدم تقدير. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا على التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا كله الذي تراه يدل على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى حق لا ريب فيه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله سبحانه وتعالى. وقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه، وتقدير تكذيبه وشكه. فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبات؟ لكنك تتخيل أنك ستذهب غدا إلى سبيل المثال إلى أمن الدولة أو إلى مخابرات أو ما شابه ذلك، لكنك تتخيل هذا، أو تذهب إلى ملك من ملوك الأرض ويقول لك سأعاقبك عقوبة شديدة. فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد، طبع العبد أنه إذا علم هذا يخاف، سيقف بين يدي ملك من الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة؟ هنا الإنسان لا يستطيع أن يبيت، لا يستطيع أن يصبر، لا يبيت ساهيا لاهيا. إذا حصل هذا لا يستطيع أبدا، لا يقر له قرار. لكن تتخيل أنك ستمثل غدا بين يدي الملك الذي سيعاقبك عقوبة شديدة، أو ستمثل بين يدي ملك من الملوك سيثيبك إثابة عظيمة، فهنا لا يستطيع أن يبيت ساهيا غافلا، لا يتذكر موقفه بين يدي هذا الملك، لا يستعد له ولا يأخذ له أهبته. الطباع البشرية كده، هذه الطباع البشرية. يا رجل ده انت لو كلك انت قراح أمن الدولة بكرة ومستدعى الأمن الدولة غدا، فلن تستطيع أن تبيت أصلا، أو ستذهب لن تستطيع أن تبيت، تقول يا ترى ما الذي حصل، ما الذي فعلته أنا حتى أستدعى؟ لن تبيت ساهيا غافلا. قيل هذا الأمر الله سؤال صحيح، فقلت طب كيف يوقن بالآخرة والجنة والنار ومع ذلك يغفل عن ذلك ويعلو الران قلبه، كيف هذا؟ قيل هذا الأمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق. ابن القيم سيجيب عن هذا السؤال، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. يعني كيف يكون موقنا بالجنة والنار وما أعد الله للمتقين وما جهزه للغافلين المعرضين عنه عن كتابه وسنة نبيه والكفار والفساق، فكيف يغفل عن هذا؟ وهذا التخلف له عدة أسباب، والإنسان مع ذلك في غفلة. الرجل موقن تمام اليقين أن في جنة وفي نار وفي حساب وفي عقوبة وفي صراط وفي وقوف بين يدي الله عز وجل، وفي أن الله عز وجل يقرره بذنوبه، ثم بعد ذلك يقع في هذه المعاصي، كيف هذا؟ فيقول هذا التخلف له أسباب، أحد هذه الأسباب ضعف العلم ونقصان اليقين. يبقى في ضعف علم وفي نقصان يقين، اليقين ليس كاملا، ولو كان اليقين كاملا لم يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت، العلم يتفاوت تفاوتا عظيما كما بين السماء والأرض. فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها، وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى عيانا هكذا بالعين، هو يعلم ويوقن، وهم ذكروا يعلم هذا، الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين أن تعلم بالشيء، يعني علم اليقين أن تعلم أن هناك شراب حلو يخرج من بطون النحل يسمى العسل، هذا الشراب فيه شفاء للناس، هذا علم. فإذا رأيته صار عين، رأيته خلاص فعلا بقوامه بما له من صفات واختبرته، فإذا ذقته وشفى ما بك من أمراض صار هذا حق يقين. فإبراهيم أراد أن يتنقل في مراتب اليقين صلى الله عليه وسلم، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال، بدليل أن إبراهيم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا الذي كان معلوما غيبا شهادة واقعة يراها بعينه. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة، الذي يرى بعينه ليس كالذي يسمع، وليس من رأى كمن سمع. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم يبقى في ضعف علم مع عدم استحضاره وغيبته عن القلب، يغيب مشهد الله عز وجل عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى، يبقى الطبع والهوى غلب الهوى واستلاء الشهوة، لأن الشهوة تغيب العقل وتحدث غفلة، وتسويل النفس الغرور وغرور الشيطان واستبطاء الوعد سأتوب بعد ذلك يقول لك سأتوب، وطول الأمل أنه لن يموت الآن، ورقدة الغفلة وحب العاجلة، إنسان يؤثر العاجلة على الآجلة، يؤثر الدنيا على الآخرة، ورخص التأويل وإلف العوائد يألف ذلك. قال فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، يعني لا يمسك الإيمان ويثبته في قلوب المؤمنين إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. لك أن تتخيل أن هذا كله يحصل، فإذا حصل فماذا كان؟ يصعب جدا أن يكون اليقين قد اكتمل في قلبه، شهوات وغرور وشيطان وغفلة وتسلط الشهوة وما سوى ذلك يضعف الإيمان في القلب حتى يفعل فعل السفهاء. يقول لك إذا تسلط ذلك كله على قلب العبد المؤمن فيصعب أن يفلت منه، يصعب أن يفلت منه. ولا يمسك الإيمان في قلبه ويثبته عليه إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. ولذلك أنت هنا تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا قال ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب، يضعف جدا يخفض جدا في القلب ويعظم جدا في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى أمرين ذكرهما، قال إلى ضعف البصيرة والصبر، ضعف الصبر وضعف البصيرة. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كما قال ابن القيم فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صبر، صبر عن الشهوات وصبر على الطاعات ويقين بموعود الله عز وجل، هذا اليقين يجعله يفعل ما به الله عز وجل أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر. قال رحمه الله تعالى فصل. فهنا يتبين لك بين حسن الظن، حسن الظن معناه أنك تعمل الأعمال الكثيرة جدا فتحسن الظن بالله عز وجل، يعني يفعل الفرائض ثم يزيد في بفعل النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أكثر من ذلك أحسن الظن بالله. لكن تكون مسيء وتفعل الكبائر وتصر على الصغائر وتحارب الله تبارك وتعالى وتقول أحسن الظن بالله، هذا غرور وهذا تمني على الله الأمان. قال فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه، حسن الظن بالله بيعمل إيه؟ الذي يحدثه حسن الظن في القلب أنه يحملك على يجعلك تعمل. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله عز وجل أعد الجنة للمتقين، فيجعلك تعمل وتجتهد في العمل، فيحملك على العمل المستمر ويحثك عليه ويسوقك إليه، فهذا صحيح، هذا حسن الظن. طيب إذا قلت بقى أن حسن الظن يرعى واحد للبطالة وترك العمل وفعل الكبائر والإصرار على الصغائر والانهماك في المعاصي، هذا ليس حسن ظن، وإنما هو غرور بالله وتمني على الله الأمان. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة، يحثه على الطاعة، زاجرا له عن المعصية، فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى غرور. لابد أن تفرق بين الغرور وحسن الظن أو الرجاء. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، رجل يزرع أرضا بحيث أنه بعد هذه الزرعة يأخذ الزرع ويبيعه وينتفع بالمال، يبني لأولاده ويزوجهم وينفق عليهم وما شبه ذلك. طيب، هو أخذ هذه الأرض، عنده الأرض، لكنه أهملها، لم يبذرها ولم يحرثها، وقال أنا أحسن الظن، أحسن الظن هكذا بأنه سيأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وسقى وتعاهد الأرض، وبأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث. يعني واحد عنده أرض أهملها، لا زرع ولا غرس ولا بزر ولا اهتم ولا فعل شيئا أبدا، والآخر بذر وغرس واهتم وسقى وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفل السفهاء. هذا يقول يهمل ويقول أحسن الظن بالله. يقول له أنت يعني حسن الظن هذا مبني على أي أساس؟ يعني كالذي يسيء إلى الناس أشد الإساءة ويقول أحسن الظن أنهم سيعاملونني أحسن المعاملة. من قال لك هذا؟ لا يقول هذا إلا سفيه من السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولد، قل أنا أحسن الظن أن الله عز وجل سيرزقني بأولاد كثر، فتقول له أنت يا أخي غير متزوج، كيف يأتيك الولد؟ قل أنا أحسن الظن بالله. فهذا ما يعده الناس، يعدونه سفيها أحمق، يعدونه سفيها أحمق، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم. رجل لا يقرأ ولا لا حفظ القرآن ولا حفظ شيئا من السنة ولا تعاهد طلب العلم ولا قرأ ولا بحث ولا جث على ركبه بين أيدي العلماء. أقول لك أنا أحسن الظن بالله أن عز وجل يؤتيني علما عظيما. هذا لا يقوله إلا بعض سفهاء الصوفية أو غيرهم، الذي يقول علم لدني حدثني قلبي عن ربي. وهذا طريق لا يعهد لا عن الصحابة ولا التابعين ولا عن أتباع التابعين. وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك، هذا كله يعد ماذا؟ يعد من السفهاء. طب رجل يقول أنا سأدخل الجنة ويحارب الله بالمعصية ليل نهار، هذا ما يعده الناس؟ هذا رجل سفيه مغرور، هذا ليس حسن الظن ولكنه سفيه مغرور. فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى، عايز يفوز في الفردوس، بالفردوس الأعلى مع النبي المصطفى والحبيب المجتبى، كل كده أنا سأفوز. يعني حسن ظن، أنا أحسن ظن بالله أن الله عز وجل سيجعلني مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. قل من أين أتاك هذا؟ لا يطيع ولا يتقرب، لا يفعل الفرائض ولا النوافل، ويعصي ربه تبارك وتعالى، من أين هذا؟ هذا غرور وسفه. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هنا فقط يحسن بك أن ترجو الله تبارك وتعالى. قال أولئك يرجون رحمة الله. قال فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات، يبأتون بالطاعات الكثيرة جدا. وقال المغترون إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله، رجل ولغ في الدماء والأعراض وفعل الأفعال المشينة كلها، وأتى بكل الأعمال التي تسخط الله تبارك وتعالى، ويقول أنا أحسن الظن بالله. فماذا يقال لهذا؟ يقول أنه رجل سفيه، هذا رجل سفيه مغرور غرته الأماني. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع ماذا؟ الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه. الأول تفعل الواجبات وتترك المحرمات وتفعل المستحبات وتترك المكروهات وتجتهد في القرب من الله عز وجل وتحسن الظن، فيكون لك وجه هنا، وبعد ذلك ترجو ألا يكلك الله عز وجل إلى ذلك، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا. ما هذه الأمور؟ محبة ما يرجوه، أنك تحب الله تبارك وتعالى وأنك تخاف من فواته، يبقى محبة ما ترجوه والخوف من فواته، والثالث سعيه في تحصيل هذا المرغوب بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، يعني ليس معه شيء من ذلك، فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، كل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، لماذا؟ مخافة الفوات، خافة أن يفوته. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، إذا خفت أنك تتأخر الامتحان تدلج، تسرع وتذهب مبكرا حتى لا تتأخر، وإذا فعلت ذلك فإنك ستدرك. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا حديث طبعا فيه كلام كما تعلمون. هو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فرجل يعمل كل الأعمال الصالحة، يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات، ومع ذلك خائف ألا يتقبل منه، وقلوبهم وجلة. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر، يعني هؤلاء الذين يفعلون ذلك ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون، يبقى يصوم ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات، لذلك يفعلون ذلك وقلوبهم وجلة، يخشون ألا يتقبل منهم. ربما كان هناك عارض قوي يتسبب في عدم القبول، ربما كان هناك كبر وغرور، نية فاسدة، رياء، هذا كله يتسبب في رد العمل، فهم يخافون ألا يتقبل منه. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان، مع الخوف يبقى محسن وهو خائف، ووصف الأشقياء بالإساءة يبقى مسيء وآمن، يعني رجل شقي مسيء وآمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل، يعمل يجتهد في العمل اجتهادا رهيبا، يعمل كل الطاعات ويجتنب كل المحرمات والموبقات، ويأتي بالمستحبات ويجتنب المكروهات، ويجتهد اجتهادا رهيبا ومع ذلك خائف. وأما نحن فجمعنا بين التقصير والتفريط في عبادة الله عز وجل والأمن من عقوبة الله تبارك وتعالى. فهذا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، يعني حتى يدخل معه الجنة، لأنه لا يدري هل يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، والصديق مبشر بالجنة أصلا، ونزلت آيات تصدق هذا، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يدخل من كل أبواب، ومع ذلك خاف. ليتني وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن، شيء عجيب جدا جدا، رضي الله عن صحابة النبي أجمعين. وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه، يخاف أن يأتي ما يهلك به أعماله من أعمال اللسان، ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، لأنه يتكلم في الغيبة والنميمة وقد يكذب ويفعل، هذا يعني الإنسان عموما ليس أبا بكر رضي الله عنه. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، حتى يرحمهم الله تبارك وتعالى. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله تبارك وتعالى. وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح، إلا بما ضيعت من التسبيح، يعني قصرت في التسبيح. ولما احتضر قال لعائشة في سياق الموت وفي الموت رضي الله عنه أبو بكر: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة. عجيب، سبحان الله العظيم، أبو بكر الصديق المبشر بالجنة الذي لم ينل من الخلافة شيئا، ومات مدينا كما مات عمر مدينا كما مات عثمان كما مات علي رضي الله عنه، لما احتضر حضرته الوفاة قال: يا بنية، يوصي عائشة، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة، يعني يقول ليس مال، وهذا الحلاب، وهذا العبد، لأنه أخذها لأنه الخليفة، فأسرعي به إلى ابن الخطاب، يقول ليس من ورثكم، هذا ليس من عملي، إنما هو من أموال المسلمين، أخذتها لأني خليفة عليهم، وما أني سأترك الخلافة وخلاص وسأقدم على ربي تبارك وتعالى، فأسرعي بها، أسرعي، لم يقل اذهبي، قال أسرعي بها إلى ابن الخطاب، وعند أحمد في الزهد، قال: وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد ثم تصير ترابا، يعني لا لا لا حساب ولا ثواب ولا عقاب، يخاف. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب فتسلت ثم لا يكون شيئا بعد ذلك. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والصحابة كانوا أشد الناس رضي الله عنهم تفاعلا مع القرآن، إذا سمع آية من القرآن ربما تمرض أحدهم شهرا كاملا. قال: وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، يعني حتى مرض وزاروه، بكى واشتد بكاؤه. وقال لابنه وهو في الموت، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه وهو في الموت: ويحك، وضع خده على رجله، قال: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، يعني عساه ينظر إلى حاجتي وفقري وضعفي وذلتي في هذا الموقف فيرحمني. ثم قال: ويل أمي، ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا. ثم قضى ثم مات. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء حذيفة بن اليمان أمين هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استودعه أسماء المنافقين، وقال: أشهدك الله أو أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ أخشى على نفسي النفاق، مع أنه بشر بالجنة والفاروق، وهو الذي نزلت الآيات بتصديق قوله وبتأييده، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه فيبقى في البيت أياما يعاد، ويحسبونه مريضا من شدة تأثير الآية فيه. وقلت لكم إن من أعظم ما يميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أشد الناس تفاعلا وتأثرا بما أنزل الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال له ابن عباس، ابن عباس بي يعني يرجيه ويجعله يحسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه، فيدخل هذا على قلبه حتى يوسع له في الأمل في هذا الموقف بعد الأعمال الصالحة التي عملها. قال: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، لا أحاسب لا أثاب ولا أعاقب. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي، عثمان رضي الله عنه حتى يبل لحيته، يبكي حتى يبل لحيته من شدة البكاء، لأنه أول منازل الآخرة، فإن صلحت صلح ما بعده وإن فسدت فسد ما بعده. وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا، لا جنة ولا نار، قبل أن أعلم إلى أيهما أصير. يبقى جمعوا مع الاجتهاد وحسن وقوة العبادة وكثرة العبادة وفعل المأمورات وترك المنهيات، جمعوا مع ذلك خوفا، ونحن جمعنا مع التقصير والتفريط أمنا. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. كان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبو الدرداء قد علمت، تعلمت وعلمت العلم، أشد الناس عذابا هؤلاء هم العلماء، فكيف عملت فيما علمت؟ يسأل عن العمل فيما علمه. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، إنسان يأكل وخائف، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل، يعني ثم يصير ترابا. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع من خشية الله تبارك وتعالى. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق، يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق، وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها. أبو ذر نفق يعني من بيت مال المسلمين، هو رجل من السابقين الأولين يعني، قال عندي خلاص عندنا عنز نحلبها وأحمره ننقل عليها، ومحرر يخدمنا عبد، وفضل عباءه، وإني أخاف الحساب فيها، يعني فيما زاد عن ذلك. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جعل يرددها ويبكي حتى أصبح تفاعل مع القرآن، تأثر بالقرآن. وهذه رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، أن يربطك بالقرآن حتى تتأثر بكل آية منه، تتفكر فيها وتتدبر، فإنما أنزل القرآن لأجل أن يتدبر. وهي فرصة عظيمة لك من هنا إلى أن يأتي رمضان إن شاء الله، ختمة حسنة جميلة وديعة في ساعتين تفرغهما كل يوم بعد الفجر أو بعد صلاة العشاء لكتاب الله عز وجل، تقرأ بتدبر وتأمل، إن شاء الله يفتح الله عز وجل لك بذلك خيرات كثيرة. قال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه من كلام الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. يا الله، يعني والله إنسان إذا نظر في عمله يعني يجد عجائب، يعني قد يجد في قلبه من الكبر والغرور والعجب والحسد ومثل هذه الأشياء، وقد يجد يعمل أعمالا عظيمة من الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس، وهي أمور عظيمة جدا، وقد تحبط عمله، يحبط عمله ويضيع عمله كله أعماله الصالحة ولا يدري. قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني منافقا، منافق، لأن العمل بخلاف القول. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما من أحد يقول إنه على إيمان، من أحد منهم يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل الملائكة. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف الله تبارك وتعالى إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله، تخيل وذكرنا هذا قبل ذلك، أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رحمه الله ماذا يعني بشيخي هنا، ها؟ ابن القيم إذا تكلم عن شيخي فمن يعني به؟ يعني به الإمام الكبير ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. قال: فسمعت شيخنا رحمه الله يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد: لا أفتح علي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. وهو يرى أن عمر في منزلة يعني تجعل تزكيته يعني لا تضره شيئا بخلاف غيره، فإنه لا يأمن على غيره أن يزكى فيعظم في نفسه، يخاف على نفسه من هذا فلا يزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة بن محصن. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك عن ذلك أولى. ثم قال رحمه الله تعالى: فلنرجع إلى ما كنا فيه. قال: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته، يفسد الدنيا والآخرة، أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر، شئت أم أبيت ستضر الذنوب، تضر مهما طال الزمان تضر ولا بد. وضرر الذنوب يكون في ماذا؟ يكون في القلوب، كضرر السموم في الأبدان، السموم تهلك الأبدان والمعاصي تهلك القلوب على اختلاف درجاتها في الضرر، يكون في سم خفيف، سم متوسط، في سم يهلك في الحال. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ وصدق ابن القيم: ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة ضرر ولا شر ولا سوء في الدنيا والآخرة إلا وسببه الذنوب والمعاصي.

قال والله ما زلزلت إلا لحدث أحدثتموه، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها. قال إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا إلا هدمها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين، لما رأوا ذلك تابوا إلى الله وأنابوا ورجعوا، ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله فوضع يده عليها ثم قال اسكني فإنه لم يأن لك بعده، يعني زالت الأرض مليئة بطاعة الله عز وجل. ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، توبوا إليه وارجعوا إليه وأنيبوا واستغفروا وتخلصوا من المظالم. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر رضي الله عنه فقال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لأن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض زلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها على الأرض وقال ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا، ما أسرع ما أحدثتم، يعني بعد رسول الله، لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به. خرج تكثر من الصدقة والأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سنكثر من الصدقة والاستغفار والأعمال الصالحة خشية أن يصيبه من هذا البلاء شيء. وقال أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم بخلوا بهما وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. ورواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني هو وأخوه سواء واحد. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد وأخذوا أذناب البقر أنزل الله من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، يعني إذا فعلوا بالمعاصي وعملوا بمعصيات الله تبارك وتعالى لا يرفع الله عز وجل هذا البلاء حتى يراجعوا دونهم، يعني بالتوبة والرجوع إلى الله والأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس، عقوبة يعاقب الله عز وجل بها الناس على بعدهم عن طريقه. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر هذا الملك الظالم الطغية فقال بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. ذلك من دعاء الصالحين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وإذا تسلط الحاكم على الناس فأغلى الأسعار ونشر البلايا ونشر الفتن وحبس الناس واستباح الدماء فإنما هذا بما كسبت أيدي الناس، والله عز وجل يعفو عن كثير. وقال بختنصر لدانيال ما الذي سلطني على قومك؟ قال عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم، أنك رجل مخطئ أقول ظالم غشوم عاصي وظلم قومي أنفسهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال، لأن الأطفال من أسباب الرحمة، من أسباب نزول الرحمة وجود الأطفال والبهائم.